ما هو أفضل العلوم؟ أفضل العلوم على الإطلاق هو العلم الذي يعرف به ما يليق بالله وما لا يليق به، وما يليق بأنبياء الله وما لا يليق بهم. قال الله تعالى في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قدم الأمر بمعرفة التوحيد على الأمر بالاستغفار، وفي ذلك دلالة على أن العلم بالله تعالى وصفاته هو أجل العلوم وأعلاها وأوجبها. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالترقي في هذا العلم، فقال: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، رواه البخاري. فكان هذا العلم أهم العلوم تحصيلا وأحق تبجيلا وتعظيما. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه، رواه الإمام عبد القاهر البغدادي في تفسير الأسماء والصفات. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: أحكمنا ذاك قبل هذا، رواه البيهقي، أي أتقنا علم التوحيد قبل فروع الفقه.